فحينئذ يحصل الخلاف في الناس والخلاف شر. مثل بعض الناس بعض طلبة العلم يأتي ويقول أنا أرى أن فتوى المفتي أيا كان أكثر المفتي ليست صائبة في هذه المسألة. نقول هنا جهتان. جهة الأولى، هل الفتوى متعلقة بك أنت وبأهلك في بيتك أو متعلقة بالشأن العام؟ إذا كانت متعلقة بك أنت تعمل، خاصة إذا كان طالب علم استطيع هذا، تعمل بما تدين الله جل وعلا به في نفسك. لكن إذا كانت متعلقة بالأمة وبالغير فليس لك أن تفتئك فتفتي للأمة بما يخالف فتوى أهل الاختصاص الذين أنيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى. الفتوى ما هي الفتوى في الحقيقة؟ هي توقيع عن رب العالمين، بمعنى أنها إبلاغ بأن نقصد الرب جل وعلا من الناس لهذه المسألة شرعا هو كذا. وقد يكون المقصد هنا برعاية نص، وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة ورعاية تحصيل المصالح وضبط المفاسد. وفي الغالب فإن أهل الإفتاء وأهل الاختصاص يطلعون من التفاصيل ما لا يطلع عليها عامة الناس. لذلك كان من مصالح العليا المنوطة بالأمة أن تجتمع في مسألة الفتية وأن لا تتفرق في الفتية في المسائل العامة المتعلقة بالأمة. ولهذا لا يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة. مسائل هذه المحاضرة كثيرة ومتنوعة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأمة من رفعة إلى رفعة، وأن يعلي لها منارة، وأن يقيد بأعدائها نارا. اللهم قولها في ديننا ودنيانا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيها الرشد والسداد، واخذل أهل الشر والعناد والفساد، اللهم اخذل الفئة الضالة المانقة ومكن منهم يا أرحم الراحمين، أو ارتدهم مهتدين هادين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، واجعلنا من الأقوياء في دينك، وجزي خيرا كل من كان من همه أن تحتفظ هذه الأمة بقوتها وهيبتها من جميع الجهات، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم وفق علماءنا لما فيه الرشد والسداد، وجزهم خيرا، واجعلهم من رشد إلى رشد ومن هيبة إلى هيبة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله صاحب فضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز هذا الشيخ خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف لفرد الأمة الحفاظ على المصالح العليا للأمة؟ الحمد لله. وبعد، سبق أنا وضحت في المحاضرة أن هناك مصالح شرعية منوطة في الفرد، المحافظة على الدين فيما يتعلق بك وبأسرك، المحافظة على الأنفس، أنفس الناس وممتلكاته، المحافظة على الأموال، هذه ما هو متعلق بالمحافظة على هذه الأمور مما يختص بك كفرد، أنت مطلوب منك أن تحافظ عليه، محافظة على الأمن، محافظة على العدل، دفع الظلم، محافظة على الأخلاق، محافظة على الأعراض، وهكذا. هذا منوط بك، وهناك ما هو منوط بعامة الناس من جهة مناصحة بعضهم لبعض وتعاونهم على البر والتقوى في رعاية مصالح الأمة، وهناك ما هو منوط كما ذكرنا من المصالح العليا بأهل الاختصاص. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ليس من مصالح الأمة بناء الفرد المسلم وجعله قادرا على أن يكون مبدعا متميزا على غيره من شعوب العالم، وما هو الطريق لتحقيق ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء. الحمد

العفو والغفران. اللهم اغفر لنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، إنك جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.